إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم العظيم سبحانه وتعالى، وقد خلق الله عز وجل أصنافا من المخلوقات، وخلق الله سبحانه الملائكة من نور، وجعلهم سبحانه وتعالى جنوده، وكلفهم سبحانه وتعالى بالوظائف العظيمة، فمنهم جبريل عليه السلام الذي هو رسول الله سبحانه وتعالى إلى رسله من بني آدم، وميكائيل الذي وكله الله سبحانه وتعالى بالقطر وإنزال المطر، وإسرافيل الذي وكله الله بالنفخ في الصور للصعق ثم للبعث، ومنهم ملك الموت والكرام الكاتبون، وغيرهم من أصناف الملائكة الكرام البررة. وخلق الله سبحانه وتعالى الجن من نار، وأبو الجن هو إبليس اللعين، فأبوهم كافر، ثم ذريته منهم المؤمن ومنهم الكافر، فالجن بعد ذلك هم من ذرية إبليس، كما قال سبحانه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى عن الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وخلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام، خلق الله سبحانه وتعالى من تراب، ثم بل هذا التراب بماء فصار طينا، فهو مخلوق من تراب ومن ماء ومن طين باعتبار اجتماع التراب والماء، ثم هذا الطين تغيرت رائحته فصار حمأ مسنونا، ثم يبس فصار صلصالا كالفقار. كلها مراحل مر بها خلق أبينا آدم عليه السلام، ثم ذرية آدم، وآدم كان مؤمنا ونبيا كريما، ثم ذريته منهم المؤمن والكافر. فالإنس هم ذرية آدم عليه السلام، أبوهم مؤمن والذرية فيهم المؤمن والكافر، والجن ذرية إبليس أبوهم كافر والذرية فيها المؤمن والكافر. ومنذ أن خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام وكرمه الله تعالى وشرفه أنه سبحانه وتعالى خلقه بيده، قال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ فخلقه الله سبحانه وتعالى بيدي. وورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره أيضا من الصحابة والتابعين أن الله عز وجل ما خلق بيده إلا ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء في بعض الروايات، وفي بعضها ما مس الله بيده غير ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء. فخلق الله آدم بيده، وكتب التوراة لموسى بيده، وخلق العرش بيده، وغرس الجنة بيده سبحانه وتعالى. فهو عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والتوراة هي كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل، فليس داخلا في المخلوقات، ولكن فيما يعني مسه الله سبحانه وتعالى بيده سبحانه وتعالى على ما يليق به وبعظمته عز وجل. فشرف الله سبحانه وتعالى آدم فخلقه الله سبحانه وتعالى بيده، وعامة المخلوقات يخلقها الله سبحانه وتعالى بأن يقول كن فتكون، فيخلقها بقوله كن سبحانه وتعالى فيكون ما أمر الله سبحانه وتعالى بإيجاده. فلما خلق الله تعالى آدم بيده وشرفه فأسجد له ملائكته، أمر ملائكته بالسجود له، فحينئذ حسده إبليس، حسده إبليس وحقد عليه، وبدأت عداوته لبني لآدم ولذريته من تلك اللحظة، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، إلى آخر الآيات الكريمة. وتكررت هذه القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى تأكيدا عليها في سور عديدة، قصة خلق أبينا آدم عليه السلام، وأن الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا له، وكان إبليس يعبد الله مع الملائكة فكان مشمولا بهذا الأمر، وهو ليس من الملائكة ولكنه من الجن كما أخبر سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فبدأت عداوته لأبينا آدم عليه السلام ثم لذريته، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه العداوة، وأمرنا عز وجل أن نتخذه عدوا وألا نتخذه هو ولا ذريته أولياء، وإنما نتخذهم أعداء ونحذر كيدهم ونحذر شرهم باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به عز وجل من مكرهم وكيدهم. فقد أخبرنا الله تعالى أن كيد الشيطان ضعيف، وإنما يكون ضعيفا لمن اعتصم بالله سبحانه وتعالى ولجأ إليه، فبمجرد ذكر الله سبحانه وتعالى يخنس الشيطان وينتصر المؤمن عليه باعتصامه بالله سبحانه وتعالى ولجوئه إليه عز وجل. فأبونا آدم عليه السلام كان في الجنة، وعامة أئمة أهل السنة والصحابة والتابعين أن الجنة هنا هي جنة المأوى وجنة الخلد، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهبط منها آدم ثم يعود إليها في آخر المطاف، فأخرج آدم من الجنة التي كانت الوطن الأول له، فأخرج منها، ثم تكون العودة إليها بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فأبوانا أخرجا من الجنة بتزيين الشيطان لهما، زين لهما معصية الله تعالى، فزين لهما الأكل من الشجرة، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذه طريقة الشيطان، أنه يزين الشيء القبيح فيظهره في الصورة الحسنة، وأنه هو الذي فيه السعادة وفيه النجاة وفيه الفلاح حتى يقع فيه العبد، فإذا وقع فيه تبرأ منه الشيطان وتركه وانصرف عنه بعد أن ورطه في الزلل وورطه في المعصية. فحلف لأبينا آدم وأمنا حواء، حلف لهما أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد وهي شجرة الملك، تلك الشجرة الواحدة التي منع منها رغم ما في الجنة من أصناف الطيبات. فزين لهم الشيطان أن هذه الشجرة الوحيدة الممنوعة أنها هي التي فيها الملك وفيها الخلد، وحلف لهما كاذبا، وظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا فصدقا، فكان في معصيتهما لله سبحانه وتعالى الهبوط من الجنة إلى الأرض بسبب المعصية، ثم بسبب الطاعة يكون الصعود إلى الجنة والرجوع إليها. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فجنات عدن هي منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، سبي الشيطان في هذه الأرض، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فطاعة الله سبحانه وتعالى هي السبيل إلى العودة إلى الجنة مرة أخرى، ويكون فيها خلود لا موت بعده ولا خروج منها بعده. أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه الكريم عن طريقة الشيطان وأسلوبه في عداوة الإنسان، أن الشيطان دائما يدعو الإنسان إلى الشر وإلى الكفر وإلى الضلال، فإذا أطاعه الإنسان ووقع في الزلل حينئذ يتبرأ منه الشيطان ويدعي أنه يخاف الله سبحانه وتعالى ويتبرأ ممن أطاعه واتبعه. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه الكريم، منها في قصة غزوة بدر في سورة الأنفال، والقصة أن الشيطان، أن إبليس جاء في صورة سراقة بن مالك، في صورة سراقة بن مالك وهو سيد قبائل من قبائل العرب، فجاء إلى أهل مكة وتصور في صورته وتشكل في صورته، ثم ادعى لقريش أنه معهم هو ومن معه من القبائل والأحلاف، وأنهم سينصرونهم ويقاتلون معهم حتى يحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رأى نزول الملائكة للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ولا هاربا وتبرأ من أتباعه الذين اتبعوه وحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تولى عنهم هاربا وقال: إني أخاف الله. قال سبحانه وتعالى في ذلك في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. كذلك في غزوة بني النضير وهم قبيلة من قبائل اليهود في المدينة، فجاء المنافقون إلى هؤلاء اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجليهم عن المدينة ويطردهم عنها لسوء أفعالهم وإيذائهم للمسلمين. فجاءهم المنافقون وقالوا لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فالمنافقون حرضوا اليهود على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعوا أنهم سينصرونهم ويقاتلون معهم، ولو أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سيخرجون معهم، وشهد الله سبحانه وتعالى أنهم كاذبون في ذلك. وقد كان كما أخبر سبحانه وتعالى لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير، خذلهم المنافقون ولا نصروهم ولا خرجوا معهم، فضرب الله تعالى لهم المثل بالشيطان. مثل المنافقين مع اليهود كمثل الشيطان مع الكافر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية الكريمة أن المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى هو لرجل عابد من عباد بني إسرائيل يقال له برصيص العابد. كان رجلا عابدا، وكان في البلد ثلاثة إخوة لهم أخت حسناء، وإن هؤلاء الإخوة أرادوا سفرا فقالوا: لا نأتمن عليها إلا هذا الرجل العابد برصيصة. فوضعوا عنده طعاما ومالا وطلبوا منه أن يتعهد أمرها إلى أن يرجعوا. وفي بعض الروايات أن هذه البنت أنه كان بها مس من الشيطان، أنه جاء الشيطان فأصابها بمس، فأرادوا أن يسافروا واحتاروا في أمرها، فقالوا: نتركها في جانب أو في بيت أو في جانب من بيت برصيص العابد، في يعني حجرة مستقلة منفصلة كانت في بيته، قالوا: نتركها فيها ويتعهد أمرها. فالذي حصل أنهم سافروا، فصار هذا العابد يأتي إليها عند الباب ويضع الطعام وينصرف، ثم بعد ذلك جاءه الشيطان وقال: ما يمنعك أن تقف قليلا من وراء الباب فتكلمها لعل لها حاجة فتؤنسها؟ فجعل يضع الطعام ثم يقف من وراء الباب فيكلمها، ثم جاءه الشيطان وقال له: ما يمنعك أن تدخل لعلها تستحي أن تتكلم بشيء من وراء الباب وأنت في الطريق خارج الدار أو كذا، ما يمنعك أن تدخل فتؤنسها بالحديث قليلا ثم تنصرف؟ فجعل يفعل ذلك حتى وقع في فاحشة الزنا، ثم حملت منه فقتلها وقتل الولد، فقتلها وقتل ولدها. جاءه الشيطان وقال له بعد أن وقع في فاحشة الزنا: ستفتضح بهذا الولد، وإذا جاء إخوتها وسألوها من قالت: من برصيصة، فلا حل لك إلا أن تقتلها. فزين له الزنا ثم زين له القتل، فلما قتلها وقتل ولدها ودفنها في مكان، فلما رجع إخوتها جاءهم الشيطان في المنام وأخبرهم، جاءهم في المنام وأخبرهم أن برصيصة قد زنى بأختهم وقتلها وقتل ولدها ودلهم على موضع قبرها. ثم جاء إليه في المنام إلى برصيص وقال له لقد أخبرتهم بما صنعت ودلفتهم على موضع قبرها وسيخرجونها ويجدون جثتها وجثة الطفل وستكون فضيحة لك ولا حل لك ولا مخرج لك من هذه الفضيحة إلا أن تسجد لي، لو سجدت لي سجدة أخرجتك من هذه الورطة. فسجد له سجدة، فلما سجد له كفر بالله تعالى، فلما سجد له قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وتركه وانصرف عنه. هذه هي خطوات الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم مثل ثالث ضربه الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى، وهو قصة الشيطان عندما يخطب في الناس أو يخطب في أتباعه وفي أهل النار يوم القيامة بعد أن يدخل. ورد في بعض الآثار عن الحسن البصري رحمه الله أن الشيطان يوضع له منبر من نار ويخطب في الناس يوم القيامة ويخاطب أتباعه بما ورد في تلك الخطبة التي يقال لها خطبة إبليس، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، فقال سبحانه وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه خطبة إبليس يوم القيامة، فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فهو يعد الناس بالسعادة والفلاح لو كفروا بالله وعصوه وخالفوا أمره، ووعده غرور وباطل، والله تعالى وعد المؤمنين وعد الحق أنهم إن أطاعوه نجوا ودخلوا الجنة وأفلحوا في الدنيا والآخرة. فيتبرأ الشيطان من أتباعه يوم القيامة ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ولا يستطيع أن يجبر أحدا على أن يفعل شيئا لا يريده، كل ما كان منه أنه دعاهم فاستجابوا له، بينما المؤمنون دعاهم أيضا الشيطان ووسوس لهم لكنهم لم يستجيبوا له. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، يعني لا أنا بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي أي وما أنتم بمنقذي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من كيد الشيطان وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن إبليس أنه حلف لله سبحانه وتعالى أن يقعد على الصراط المستقيم ليصد الناس عن سلوكه وعن السير عليه. قال سبحانه وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي الآية الأخرى قال سبحانه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم، يقعد على الصراط من جهة الأمام ليصد الناس عن السير عليه، فيحاول أن يقف أمامهم فيحجزهم عن مواصلة السير على هذا الصراط، فيصدهم عن فعل الخير وعن الطاع، ويأتيهم من خلفهم فيناديهم ويدعوهم إلى الرجوع إلى الوراء بالانتكاس والردة عن الدين والانتكاس عن الخير إلى الوراء، فيرجعون بعد أن ساروا في الصراط المستقيم فيرجعون على أعقابهم ويأتيهم جهة اليمين ليحرفهم في البدع والغلو في الدين والانحراف عنه بالبدع والضلالات، ويأتيهم من جهة الشمائل من جهة الشمال فيدعوهم إلى المعصية والصغائر والكبائر والفسوق والعصيان فيأتيهم من هذه الجهات. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل الخبيث من فوقهم، علم أن الله عز وجل من فوقه، لم يذكر جهة الفوقية لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى من فوقه، فجهة الفوق والعلو هي الجهة التي يأتي منها المدد من الله سبحانه وتعالى وتأتي منها الهداية والعون. لا يستطيع الشيطان أن يحجز عن المسلم ما يأتيه من عون من الله تعالى وهداية وتوفيق، ولكنه يأتي من تلك الجهات الأخرى يريد أن يحرفه عن الحق. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يضع في طريق التائب الذي يريد أن يتوب إلى الله تعالى ويريد أن يسلك الطريق، فيضع أمامه 7 عقبات يريد أن يصفر به في عقبة من هذه العقبات تعوقه وتعرقل سيره في هذا الطريق، فإذا توقف عند العقبة الأولى فقد استراح الشيطان وانتصر من أول جولة، وإذا اقتحم العقبة الأولى وتخطاها فيلقاه عند العقبة الثانية ويحاول أن يوقفه عندها حتى لا يواصل سيره، فقال هي 7 عقبات، العقبة الأولى عقبة الكفر بالله تعالى، فيريد أن يوقفه الذي يريد أن يتوب ويستقيم ويدخل في الإسلام، فيريد أن يصده أولا فيكفر بالله تعالى ويعيده إلى الكفر، فإن عجز عن ذلك انتقل به إلى العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إذا أصر على الدخول في الإسلام يحاول أن يجعله يسلك طريقا مبتدعا فيكون رافضيا أو خارجيا أو جهميا أو غير ذلك من الفرق الضالة المنحرفة، فإذا تخطى هذه العقبة وأسلم وكان على السنة فيأتيه في العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، يزين له الوقوع في كبائر الذنوب، فإذا تخطاها أتاه عند العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر فأمره أن يستكثر منها ويتهاون بها، فإذا اقتحم هذه العقبة وامتنع عن الصغائر وتاب إلى الله تعالى منها أتاه عند العقبة الخامسة وهي عقبة الاستكثار من المباحات والانشغال بها عن النوافل والقربات، فإذا اقتحم هذه العقبة وأصر العبد على شغل وقته بالطاعات فيأتي إلى العقبة السادسة وهي شغله بالمفضول عن الفاضل وبالمرجوح عن الراجح، فيأتي ويشغله بطاعة هي مرجوحة أو أقل من طاعات أخرى هي أفضل منها وأعلى منها، فذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، فيشغله بطاعة أخرى عنه، ثم يشغله إذا أراد أن يستغفر يشغله عن سيد الاستغفار ويجعله يستغفر بصيغة هي دونها، إذا طبعا هذا كله إذا عجز عن عما قبله، فيشغله عن المفضول عن الفاضل بالمفضول، ثم إذا عجز عن ذلك وكان العبد يطمح إلى معالي الأمور ونجا من العقبات 6، فالعقبة 7 هي تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، فيسلط جنده من شياطين الإنس والجن على هذا العبد الذي سلك طريق الخير وسلم من هذه العقبات، فيسلطهم عليه بأنواع الأذى محاولا أن يصده عن مواصلة الطريق بكثرة ما يناله من أذى شياطين الإنس والجن، فهذه عقبات الشيطان التي يضعها على طريق السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كيده والنجاة منه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن الكريم خاصة سورة البقرة، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة